نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة الله عز وجل. وقلنا أن هذا ظاهره يتعارض مع قول ربنا تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقلنا أن الباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون باء السببية، باء السببية، والمعنى أن الأعمال سبب لدخول الجنة، أما كونها مقابلة وعوضا فلا. وقلنا أن التوفيق للأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة من الله عز وجل، وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه طالب العلم ولا ينفك عنه. نتكلم اليوم إن شاء الله حول حديث آخر ظاهره الإشكال، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أعيد الحديث مرة أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا الحديث طبعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إشكال. اكتب وجه الإشكال، وجه الإشكال في الحديث. الشك في اللغة خلاف اليقين، الشك في اللغة خلاف اليقين ونقيضه، وهو التردد بين شيئين، بحيث الشك في اللغة خلاف اليقين ونقيضه، وهو التردد بين شيئين بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فقد يسبق إلى الأذهان، فقد يسبق إلى الأذهان احتمال وقوع الشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشك لغة اليقين ونقيده، وهو التردد بين شيئين بحيث يصعب ترجيح أحدهم على الآخر. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ما قد يسبق إلى بعض الأذهان منه احتمال وقوع الشك من إبراهيم، لا سيما وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآية البقرة. طيب، قبل الشروع في المقصود أصل لا بد منه، يعني قبل منزل الإشكال في أصل نحطه، وهو أن الشك في قدرة الله عز وجل كفر أكبر، فكيف يصدر من نبي من أولي العزم وهو إبراهيم أبو الأنبياء؟ وبناء على هذا الأصل يزال الإشكال كما يلي: وهو أن نفي الشك عن خليل الرحمن بطريق الأولى، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول، ركزوا في الكلمتين دول، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: إن إبراهيم لم يشك ولو كان الشك متطرقا إليه، لكنا نحن أحق بالشك منه. فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من باب أولى ألا يشك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع وهدم حق النفس. ده يا اخوانا تلخيص الرد قبل ذكر كلام أهل العلم في المسألة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، كيف هذا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن إبراهيم لم يشك، كيف؟ ولو كان الشك متطرقا إليه لكنا نحن أحق بالشك منه. طب الكلام ده ازاي؟ على سبيل هضم حق النفس والتواضع. فلما لم نشك نحن في قدرة الموتى، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من باب أولى. قال شيخ الإسلام: قال قوم سمعوا الآية أولم تؤمن شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه، بمعنى أن لم نشك، أن لم نشك، ونحن دونه فكيف يشك هو؟ واضح كلام شيخ الإسلام؟ قال أن لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو. قال الإمام الخطابي مذهب الحديث التواضع وهضم حق النفس، مذهب الحديث التواضع وهضم حق النفس، وليس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم، ده كلام الإمام الخطابي، وليس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما. يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى ألا يشك ولا يرتاب. تاني، وليس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما. يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى ألا يشك ولا يرتاب. انتهى كلام الإمام الخطابي. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، ليس فيها دليل على شك إبراهيم في قدرة الله، ليس فيها دليل في شك إبراهيم، ليس فيها دليل على شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى، وذلك من وجهين. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، ليس فيها ما يدل على شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن مصدق بقدرة الله، مؤمن مصدق بقدرة الله على إحياء الموتى، يدل على ذلك قوله للذي حاجه ربي الذي يحيي ويميت، وعندما سأله ربه عز وجل وعندما سأل ربه عز وجل أن يريهم كيف يحيي الموتى قال الله له أولم تؤمن قال بلى فقوله صلى الله عليه وسلم بلى يزيل كل لبس قوله صلى الله عليه وسلم بلى يزيل كل لبس وينفي كل توهم في نسبة الشك إلى إبراهيم والاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي ومعناها ألست قد آمنت بأنني أحيي الموتى؟ ده الوجه الأولاني من أوجه أن قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى ليس فيها شك على أن إبراهيم ليس فيها دليل على أن إبراهيم يشك في قدرة الله. الوجه الأولاني الذي قررناه أقرأه مرة ثانية. طيب ليس فيها ما يدل على شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموت، وذلك من وجهين. الأول أن إبراهيم مؤمن مصدق بقدرة الله على إحياء الموت، يدل على ذلك أنه قال للذي حاجه ربي الذي يحيي ويميت، وعندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموت قال الله له أولم تؤمن قال بلى، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم بلى يزيل كل لبس وينفي كل توهم في نسبة الشك إلى إبراهيم. والاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي، ومعناها ألست قد آمنت بأنني أحيي الموت. الوجه الثاني أن سؤال نبي الله إبراهيم عن كيفية الإحياء لا على الإمكان، كيف تحيي الموتى لا على الإمكان، كما هو صريح في قوله تعالى كيف تحيي الموتى. فكيف في هذه الآية استفهام عن هيئة الإحياء والإحياء متقرر، متقرر في قلب نبي الله إبراهيم. وأما قوله تعالى ليطمئن قلبي فمعنى ليزداد طمأنينة وإيمانا، وإلا فقد كان مطمئنا مؤمنا. وفي هذا دليل على أن إيمان القلب يزيد وينقص، فنبي الله إبراهيم كان يؤمن بإحياء الموتى ولكن طلب رؤية ذلك ليطمئن قلبه، ليطمئن قلبه. فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية درجة زائدة على أصل الإيمان والتصديق. تاني، فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية درجة زائدة على أصل الإيمان والتصديق. ده الرد عن الإشكال الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. الإشكال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المقولة إلى قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأن ظاهر ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ظاهرها يتطرق إليه الشك في نبي الله لوط أيضا. قالوا: لا تثريب على نبي الله لوط في قوله هذا، اللي هو لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لومه عليه، وإنما أراد الإخبار، بأن نبي الله لوطا كان في نصر من الله، بالملائكة، لكنه لم يكن يعلم ذلك. لذلك لو أنت تلاحظ السياق، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. يبقى هو وقع في هم وكرب صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد الضيفان عنده وعلم خبث قومه، فكان يتمنى أن يأوي إلى ركن شديد من عشيرة ومن أهل ومن أقارب يحول بين خبثاء قومه وبين ضيفانه، فتمنى هذا أو آوي إلى ركن شديد. فلما أعلموه أن الأمر على غير ما يرى ظاهرا اطمأن قلبه واستراح. قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. قال ابن حزم: إن نبي الله لوطا أراد منعة عاجلة، يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش. من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. إن نبي الله لوطا أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش، من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين، وما جهل نبي الله لوط. أنه كان يأوي إلى ركن شديد، فلا جناح عليه، عليه اللي هو من نبي الله لوط، في طلب قوة من الناس وقد طلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأنصار منعه حتى يبلغ كلام الله، فكيف ينكر على أو فكيف ينكر على لوط؟ وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار منعه أن يمنعونه من الأعداء حتى يبلغ كلام الله تعالى، فكيف ينكر على نبي الله لوط؟ يبقى احنا كنا احنا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ورحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيلوم أو بيعتب عليه؟ لا، لي كيف يلومه على أمر وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الفهم ده فهم غير سديد. طيب، وكذلك فكيف ينكر على نبي الله لوط أمرا هو فعله؟ انتهى كلام ابن حزم. بعد ذلك اتفق العلماء على أن نبي الله لوط لما قال أو آوي إلى ركن شديد يعني عشيرة قومه، اتفق العلماء على أن المعني بقول نبي الله لوط أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة قومه، والمعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد الله عز وجل، فهو أقوى الأركان وأشدها. يبقى خد بالك هنا سياق الكلام معنى واحد، ألفاظ واحدة ولكن المعنى مختلف. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة قومه من أهل ومن قرابة ومن أتباع مؤمنين. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني به المولى عز وجل هو أشد الأركان وأقواه وعليه. وعليه، فما المراد؟ فما المراد بقول نبي الله لوط لما دخل عليه الملائكة في صورة الأضياف وعلم بهم قومه؟ وجاءوه يهرعون إليه هل نسي ربه عندما قال أو آوي إلى ركن شديد؟ انتبهوا يا أخوانا الكلام ده مهم، أعد من الأول تاني. اتفق العلماء على أن نبي الله لوط عني بقوله أو آوي إلى ركن شديد عشيرة قومه، والمعني بقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد الله عز وجل، فهو أقوى الأركان وأشده. يبقى نبي الله لوط لما قال أو آوي إلى ركن شديد عاوز قومه، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال وكان يأوي إلى ركن شديد المولى عز وجل. طيب نبي الله لوط لما دخل عليه الأضياف وقومه علموا بدخوله، وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. الحوار، فقال نبي الله لوط أو آوي إلى ركن شد. لما قال الكلمة دي نسي ربه عز وجل؟ اكتب يا أخي الفاضل، هل نسي ربه عندما قال أو آوي إلى ركن شديد؟ الجواب لا، وإنما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا مخبرا عن حاله، مخبرا عن حاله أنه كان يأوي إلى الله تعالى، مخبرا عن حاله أنه كان يأوي إلى الله تعالى ويعتمد عليه حتى لا يتوهم متوهم، حتى لا يتوهم متوهم أن لوطا في قوله هذا قد ترك الاعتماد على الله. واضح يا اخوانا؟ شوفوا دايما كده تلاحظ ان كلام العلماء في الايات المشكله او المتشابهه بيريحك، وده اللي احنا بنقوله دايما. يبقى نبي الله لوط لما قال هذه الكلمه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرحم الله اخي لوط قد كان ياوي لك شديد، اراد ان يزيل اي لبس واي توهم يتطرق الى النفس البشريه تجاه نبي الله لوط. قال لهم لا، ده لما قال الكلمة دي حالتها كان يأوي إلى ركن شديد، وهو من؟ الله عز وجل. واضح يا اخوانا ديت؟ نعيدها تاني. وعليه فما المراد بقول نبي الله لوط لما دخل عليه الملائكة في سورة الأضياف وعلم بهم قومه وجاءه قومه يهرعون إليه، هل نسي ربه عندما قال أو أوي إلى ركن شديد؟ الجواب لا، وإنما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد مخبرا عن حاله أنه كان يأوي إلى الله تعالى ويعتمد عليه حتى لا يتوهم متوهم أن لوطا في قوله هذا قد ترك الاعتماد على الله. والذي يدل على ذلك، على التأويل ده، يدل على ذلك هو، قبل ما أقول الكلام أوضح الأصل، أصل بنسير عليه كلنا. إيه هو الأصل ده؟ إذا أراد متكلم أن يتكلم عن أحد من بني آدم فينبغي قبل الكلام أن يعرف قدر الذي سيتكلم عنه ويضعه في الإطار المناسب ومن ثم يتكلم. يبقى أنا أريد أن أتكلم على نبي من الأنبياء، اعرف الأنبياء دولت منهم وما هي صفاتهم وشمائلهم وخصائصهم، وبعد أن تعرف ابدأ اتكلم، مش تتكلم في الأنبياء كأنك تتكلم عن رجل من السوق والعمة والدهماء، ده مخالف، لأن كده ما قدرت الأنبياء حق قدره. نعم، أريد أن أتكلم على إمام من أئمة السنة كابن رجب الحنبلي وشيخ الإسلام وأحمد بن حنبل، قبل أن أتكلم أعرف قدره ومن ثم أتكلم. أنتقده؟ نعم أنتقده، ولكن أعرف قدره جيدا قبل الانتقاد حتى ألتمس له العذر ولا أشغب عليه. ده الأصول اللي وضعها أهل السنة عند الكلام عن الغير. أما أن الإنسان يطلق لسانه ليتكلم عن الناس دون معرفة أقدارهم ودون معرفة منزلتهم، هذا هو عين الغلو والتقصير في حق المولى عز وجل. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، والذي يدل على ذلك إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي لوط لقد كان وأوي إلى ركن شديد، ليزيل أي توهم يتوهمه أي إنسان حينما سمع نبي الله لوط يقول أو آوي إلى ركن شديد. يبقى نبي الله لما قالها كان في نفس الوقت يعتمد على من؟ على الله عز وجل، ولكن طلب الأسباب الكونية أمر شرعه رب البرية. ومن ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين في غزوة حنين لما هجمت هوازن على الصحابة فجأة فر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصح ويقول يا معشر الأنصار وينادي عليهم. هل لما نادى عليهم كان لا يعتمد على الله؟ لا يعتمد على الله، ولكن يأخذ بالسنن الكونية وبالأسباب المشروعة. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، قال ذلك يعني الحديث اللي قاله اللي هو نحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله أخي لوط ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف. سيدنا النبي قال الثلاثة دولت ليه؟ اكتب في سياق الثناء والمدح لهؤلاء الأنبياء. في سياق الثناء والمدح لهؤلاء الأنبياء إبراهيم ولوط ويوسف صلوات الله وتسليماته عليه، ونفي ما قد يتوهم في حقهم من الباطل، ونفي ما قد يتوهم في حقهم من الباطل، ويؤيد ما سبق أن الله تعالى لم يعاتبه على ذلك، مع أن من شأنه تعالى أنه لا يقر نبيا على خطأ. ويؤيد ما سبق، إيه اللي سبق يا أخوانا؟ ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في معرض المدح والثناء لهؤلاء الأنبياء، لما قال نحن أحق بالشق من إبراهيم ورحم الله لوط لقد كان يأوي ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لما أجبت لأجبت الداعي. فهو صلى الله عليه وسلم بيمدح هؤلاء الأنبياء. طب وجاب الأشياء الثلاثة ديت ليه؟ لأن ممكن يتوهم الشك في حق الأنبياء عند البعض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي هذا الشك بتوضيح هذا الأمر. ويؤيد ما سبق أن الله تعالى لم يعاتبه على ذلك، مع أن من شأنه تعالى أنه لا يقر نبيا على خطأ. ده بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. طيب معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الداعي أي داعي الخروج من السجن. طيب نبي الله يوسف لما أرسل إليه الملك، الملك نعم لما أرسل إليه الملك جزاك الله خير، خرج مباشرة ولا توقف؟ توقف. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اكتب يا أخي الفاضل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء على نبي الله يوسف، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كلمة بهذا عايدة على إيه؟ ولو لبثت، أحسنت، ولو لبثت في السجن، أراد بهذا الثناء على نبي الله يوسف وبيان فضله وقوة صبره وحزمه، وبيان فضله وقوة صبره وحزمه. فلما أمر الملك بخروجه من السجن، فلما أمر الملك بخروجه من السجن لم يبادر بالخروج، كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، مع أنه مكث في السجن بضع سنين، بل قال له ارجع إلى ربك فاسأله. قال نبي الله يوسف ذلك حتى تتبين براءته، حتى تتبين براءته وتظهر مظلمته، تتبين براءته وتظهر مظلمته. فيخرج خروج من له حجة، فيخرج خروج من له حجة، لا خروج من قد عفي عنه، وفرق كبير. فيخرج خروج من له حجة، لا خروج من قد عفي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عيد على إيه؟ لو لبثت في السجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وأدبا. قال الإمام البغوي وصف النبي محمد نبي الله يوسف بالأناة والصبر، حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك. مع طول لبثه في السجن، بل قال له ارجع إلى ربك. أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، معلش تاني كده، ذلك عيد على إيه؟ ولو لبثت في السجن، على سبيل التواضع. لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعدلة. لو كان مكان يوسف والتواضع، انتبهوا بقى للكلمتين اللي دول، والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا. والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، ولكن يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، ولكن يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول.